الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من ضمن كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. اليوم سننهي المقدمة إن شاء الله. مقدمة هذه الأصول هو متن مختصر، ومع ذلك يعني كان له أصول هي شبه المقدمة. يقول الإمام رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قد التعليق على هذه الفقرة من عدة محاور. المحور الأول أنه قد يستشكل أنه في البداية ذكر آثار الصحابة الكرام، التمسك بما كان عليه الصحابة، ثم بعد ذلك ذكر السنة، فهنا سيكون هناك نوع إشكال أنه أخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يؤخر؟ لأنه هو هنا يقصد السنة بالمعنى التفصيلي، فإن الأمة بالمعنى العام أحاديث رسول الله إلا فرقة ظهرت في هذا العصر الذي يسمى القرآنية، في المعنى العام لا أحد يدفع السنة ككل، ولكن كما سيأتي الحديث هناك فرق ترد مجموعة من السنن مع كونهم مقرين بأصل السنة. ثم هناك إشكال آخر أيضا، يقول لك: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من قال غير هذا؟ حقيقة نسمع كل يوم ما يقال خلاف هذا. مثلا حين يسمى الأشاعرة والماتريدية أهل سنة، لنا أن نتساءل أي سنة، إذا كانوا هم أنفسهم يقولون أن المعول على العقل على علم الكلام، إذا كانوا هم أنفسهم يردون أخبار الأحاد في باب الاعتقاد في جملة متأخريهم إلا فريقا منهم. فكأن أحمد سبحان الله رأى هؤلاء يسمون أنفسهم السنة، فكأنه يعني يرد عليهم، يقول لهم: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مثلا جعلوا مجرد مخالفة الروافض في بعض الأبواب أننا أهل السنة، مجرد مخالفة المعتزلة في بعض الأبواب نحن أهل السنة. لا، السنة حين تسمي نفسك أهل السنة تكون أنت عندك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء. للإمام أحمد كتاب اسمه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب سبحان الله من عجائب الزمان، كله استدلالات قرآنية على حجية السنة. وكأن الإمام أحمد ببصيرته النافذة رأى ما سيقع بعد 1000 سنة من ظهور فرقة يقال لها القرآنيين في الهند، كأثر من آثار استعمار بريطاني، وكان الاستدلال رصينا حيث يستدل عليه من القرآن على حجية السنة. والرسالة كلها آيات من القرآن الكريم، وهي رسالة عظيمة، لنا مجلس مفرد بها، لنا مجلس مفرد بها، من أراده يراجعه في قناة الدروس الصوتية أو في المدونة أو في صفحة الأرشيف. حين قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. طيب، ممكن يقول إنسان: لا نخلي المقام من ذكر القرآن، لا نخلي المقام من ذكر بعض الأدلة. طبعا سيقول شخص: ألم نذكر في العادة ما يستدل به الإمام أحمد؟ يعني هذا الأصل يعني كلام أحمد في كل مكان فيه، فلا داعي للتدليل. لا نخلي المقام من التدليل على حجية السنة من القرآن الكريم. طيب، من ناحية الأصول السابقة، من الأصول السابقة، كيف ممكن نستدل على حجية السنة؟ الآن لما احتججنا على فضل الصحابة في الأصل السابق، في الأصل الأول، في الدرس الأول، كيف يمكن أن نستدل بهذا الأصل من الصحابة مهديين ومرضيين وإلى آخره، وأنهم كانوا على الصراط المستقيم على الاحتجاج بالسنة؟ وسيأتي الرد حتى على بعض الأفراد. الحجة تكون أن الصحابة تواتر عنهم رواية الحديث عن رسول الله، والاحتجاج به على بعضهم البعض، وتعليم بعضهم بعضا. هذه السنن. صح أن جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس رحلة، صح عن الصديق في ميراث الجدة أنه روي أنه بدأ يسأل من عندكم من عنده شيء من قضايا رسول الله، كثيرة العمر في الطاعون نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، تفر من قدر الله قال لو قيل، حديث الاستئذان، توريث المرأة من دية زوجها، أمزأ كتاب بكر بن عمرو بن حزم، شيء كثير جدا. مسلك الصحابة الذي تواتروا عليه وتواطؤوا عليه إقرار الرواية والاحتجاج بالرواية وتخصيص القرآن بالرواية، حتى أن يعلى بن أمية جاء إلى عمر بن الخطاب على قول الله عز وجل فلا جناح عليكم وتقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية الآن إيش ظاهرها؟ ما ظاهرها؟ ظاهرها أن صلاة الخوف، أن القصر خاص بالخوف. جاء العمر قال يا عمر نحن الآن آمنون، فلماذا نقصر؟ والقصر حكم إجماعي بين المذاهب المعروف، لماذا نقصر في السفر؟ قال أنا سألت رسول الله نحو هذا، قال هي صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوها. الآن ترك الظاهر، ظاهر القرآن الاستنباطي طبعا، وإلا وقدم منطوق السنة على مفهوم الوارد من القرآن، وهذا أمر تواتر. طيب، من المخالفون في هذا الأصل يعني، ولماذا أحمد يذكره؟ وهنا تنبيه على تناقض حتى لبعض منكر السنة، تجد منكر السنة يجلس ويشرح القرآن، يفسر القرآن، يجلس ويشرح القرآن ويقول لك هذه الآية معناها كذا معناها كذا. إذن الناس مفتقرون إلى تفسيرك، صح؟ وأنك جلست تتدبر. طيب هل يعقل أن النبي الكريم نزل عليه القرآن بشكل مباشر وهو حاول يطبقه أول واحد، صح ولا لا؟ ليس له تفسير. ثم هل يعقل أنه يعني فسر والناس هذه التي يعني نقلت الإسلام ونشرته في كل الدنيا غفلوا عن أن ينشروا تفسير النبي الكريم للقرآن؟ وهنا الأصل الثاني، أصل أحمد، اللي هو الحجة الدامغة، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إذا تركنا تفسير النبي اللي هي السنة، خلاص لابد أن نوجد بديلا، وهذا أصل يقر به كثير من الناس، عامة الناس، إما تصريحا وإما تلميحا. أنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليه. فالسنة محفوظة، لماذا؟ لأنها بيان القرآن، وبيان القرآن، وبيان القرآن لا بد أن يحفظ كما يحفظ أصل القرآن، لأن ليس من الحكمة أن يحفظ الأصل ولا يحفظ البيان. طيب هل وجد مخالفون لهذا الأصل في زمن الإمام؟ نعم، بل أهل الحديث ما سموا أهل حديث إلا لهذا الداعي، تقديمهم الحديث على كل ما سواه. فكان عندنا مجموعة من المخالفين. أول فئة مخالفة أهل الكلام. أهل الكلام عامتهم يتدينوا بالحديث في الأحكام، بل عامتهم في الأزمة المتأخرة يتدينوا بالمذهب الفقهي لأحد أهل الحديث أو أهل الرأي. حتى نكت عليهم السمعاني وقال أنه لا يصح أن تتسب للشافعي في الفقه ولا تتسب له في الاعتقاد. وكذا الكرجي قال وقولك أنا شافعي الفقه أشعري الاعتقاد هذا من الأضداد، بل هو من الارتداد. هذا كلام الكرجي نقل ابن تيمية. وتجدهم يعظمون جدا مثل الحديث في الفقهيات، يعني حتى أن الزمخشري في الكشاف مرت عليه مسألة غلط فيها الشافعي في اللغة مشهورة، ذلك أدنى لا تعولوا في عموم كتب التفسير. الشافعي له تفسير غريب لا تعولوا، وأخذها أهل الرأي وجدوها فرصة، يعني حتى من المنصرة ما ترجع عند هذه الآية أغضب على الشافعي وقال كلام يعني هي يعني طعنة لله وشوفه وقع انت شف يعني انت طيحت حظا رديت علينا الا وريك الا شوف ولقيت عليك زلة. نفس قصة الاشاعر مع شيخ الاسلام، اذا يقول علي زلة فقهية ولا كذا يغدي يهوس بشفيه، هي نفس القصة يعني. فالزمخشري كأن قارئ هذا الكلام، فقال يعني قال يعني والشافعي انت يعني الانسان لازم يتأدب من يتكلم عن الامام الشافعي، مع ان الشافعي يقينا مو معتزلي، يعني الشافعي اصلا هذا امام في اللغة، وكل من يقرأ كلامه يرى يعني سموه في البيان والعلم. يقول حتى اني انا عملت كتاب كامل في شرح الفاظ الشافعي ويعني وبيان السمو والعلو الذي فيها، الكتاب سميته شفاء العي من الفاظ الشافعي، هذا في الكشاف. فهم عامتهم لما يأتون يتكلمون عن الأحكام يتكلمون، يعني تخيل مثلا متكلم منتسب البعض مذاهب أهل الحديث فقهية لكتة، تجده لما يتكلم مع أهل الرأي يستبسل في الدفاع عن الحديث، لما يجي يقرر مذهب العقدي لا يصير مو محترم مع الحديث. وسنبين هذه بعض في بعض الأمثلة. فأهل الكلام كثير منهم قال أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، ويريدون أخبار أسماء الصفات، وإلا هم متناقضون. فهم يثبتون أسماء لله، كل ما كتب منهم في أسماء الله الحسنى أثبت الله أسماء في 99 أخبار أحد. ومنهم من يثبت عقائد مثل ما أن آدم رسول، مثل بعض الصفات الملائكة أخبار أحد، حتى بعض فرق بين فروع العقيدة وأصول العقيدة. ومنهم من قال هو مذهب الفورك وتبعه عليه البيهقي، انه قال اقبل خبر الواحد اذا له اصل في القران، يعني جاء حديث في اثبات صفه الوجه لله، اي هذا له اصل في القران يبقى قبول. جاء الصوت قال ما له اصل، مع انه ما نادينا بس عادي يعني. طبعا هذا كلهم يدجلون. منهم من قال بعد جاءهم هذا الحديث قال أنت تضحك على من الأمور اللي أنت الذي أنت ترفضها في الحديث هي موجودة في القرآن ولها نظائر، يعني مثل استدلال إسحاق رحمة الله عليه يعني على حديث النسل وجاء ربك الملك صف صف، على من تخدع الاستواء العلو كلها ترفضها ما موجودة في القرآن تأولها. فأقبل الأصل مثل ما كان الطبري يقول له تفسيره دائما، وأخذ بعض الناس بعض هذه العبارات وبدأ يقول الطبري عنده كذا، لا الطبري حين يقول له طيب أنت أولت النص ورافض تفسير السلف، يا أخي اقبل تفسير السلف وأولى إذا تبي بالمرة، لكن لازم تقبل تفسير السلف، يعني هو في التفسير بأنصر تفسير السلف بأي طريقة. بعدين لو قلت هذا مو جواب، ايه تفاسير السلف صحيح بالمعنى هو هذا الكلام هو ايه هو يبي يقبع عشان يجيب الخطوة الثالث طق سلايت. طيب فبعضهم فطن ايش قال عاد افطنهم الراسي قال دلالة النصوص قال عشان النص يفيد القطع ونعارض به العقليات لابد له من مجموعة شروط طبعا شرط ما تكاد تنطبق وقال دلالة الألفاظ كلها ظنية ركز دلالة الألفاظ تواترت لم تتواتر ظنية قرآن سنة ظنية هذا المذهب بعض الأشاعرة وصلوا المرحلة أنه قالوا هذا الكلام إما صفصطة وإما كفر بعض الأشاعرة يعني أنت لأنك مذهبك عبرت عنه بألفاظ يا أخي وفهمنا مذهبك يقينا من الألفاظ يا أخي مذهبك ينفهم منه ألفاظ وغيرك ما ينفهم ليش الله ورسوله ليش وهذا مذهب خطير جدا حتى ابن تيمية وصف بأن مقدمة زندقة حتى السيوطي يجيب هذا الكلام في بعض مؤلفاته مو صاحي السيوطي لهذا الكلام يعني خطورته لا يفهمه ايه بس ينسخ ويحطيه ولا الكلام خطير جدا القرافي يعني القرافي قال هذا مع انه مو متذكر ان الرازي قال هذا كفر اللي هي دلالة الألفاظ والنية لهذا بعض يعني بعض الأمور فحنا نظن نناقش الناس أحد ولا مو أحد حتى ابن قتيبة ذكر هذا في تأويل مختلف الحديث قال ليس ينكرون شيئا في في في في السنة إلا هو في القرآن نظيره يعني الندر النادر أيوة هذا أول فئة لما جماعة أهل الكلام وقد فطنا يعني لتناقضاتهم وهم أصلا يريدون إسقاط دلالة الأحاديث لما لأن عندهم مقابل لهذه الأحاديث لهذه النصوص اللي هي دلالاتهم العقلية ولهذا مثلا تجدهم يكلفون يطعن في أبو هريرة يطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص تجد الداري في الرد على المريسي في فصول يدافع عن الصحابة طعن فيهم المريسي طيب لماذا إبراهيم النظام لا إله إلا الله إبراهيم النظام جاي بيطعن في الصحابة بيطعن في الإجماع بيطعن في السنة لا هذا الرجل تقرأ أصوله تكتشف إنه زنديق مع أن إبراهيم النظام يقول خبر الاثنين يجيب اليقين فلما جاء يتكلم على الصحابة ضرب ضرب ضرب جمع عليهم شبهات كثيرة حتى الرازي في المحصول حاول يجاوب عليها وبأساس التقديس راح جابها يعني حتى الرازي رد عليه قال له طعنات هذه كلها أخبار أحادية وتواترت فضيلة في القرآن حلوة على أصول خلصت ها يعني بس المحقق تنرفز قال يعني ليش الرازي جاب هذا الكلام كله كلام قذر تنرفز المحقق عاد مو نظيف 100% قال يعني طريقة المؤلف مستفزة بأنك تجيب الطعونات بشكل تفصيلي وبعدين ترجع عليها سطرين كان نص أي نص ونص عن طريقة الرأس ويقول يأتي بالشبهة جملة ويرد عليها ويأتي بنسيئة سبحان الله اليوم هذا مثل الجماعة التنويرين اللي تكلمنا بس بالدرس يقول لك أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أنت حديث النقباء حديث ابن مسعود ما تقبلها تضحك عليه تقول لأبو هريرة أنت مش قبل أبو هريرة البخاري البخاري البخاري أنت الأمور اللي أجمعت عليها مذاهب فقهية الأروعة اللي قبل البخاري أنت ما تقبلها فهي قصتك مو مع البخاري فلا تخدع نفسك قصتك مو مع ليست مع أبو هريرة قصتك ليست مع عبد الله بن عمرو بن العاص يعني حتى من الزمخشري من يجي الزمخشري هذا ذكر ماعد في كشاف كتابة يستدل بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهو في مستشيع تخيل من الصحابة جاي يطعن فيه طعن بعبد الله بن عمرو بن العاص اللي قال كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص ما عجبته قال لقد كان لابن العاص يعني في حربه لعلي مشغله عن مثل هذا الكلام اللي شو اسمه طبعا هو كان معاهم ما حارب بس كان مع الجيش طبعا اللي استفز هذا الكلام ورد عليه بكلام عنيف جدا الشوكاني في فتح القدير، يعني رد على الزمخشري فعلا مسح فيه الارض، يعني جزاه الله خير، يعني هذا كانت جيده جدا حقيقه. ولا كلام الزمخشري مزعج، شوف هو المرض احد يقول كلمه بالشافعي، لاحظت العقليه؟ يعني ما قبل تقول كلمه بالشافعي بس اروح اضرب لي صحابي بعد اذبح لي صحابي كل نجوم يقولك معتزلة ذولا هالعقول، انت شو معتزلة ذولا عقول؟ فتشوف انت مثلا النظام اللي جمهور معتزل على تكفيره ابراهيم النظام، طعن بعائشة طعن مش، طيب من الصحابة اللي عاجبينه؟ قال يا اخي انا اكثر اثنين عاجبيني العباس والزبير، طبعا العباس قاعد يكلك العباسيين هو جمهور حتى الوقت يقولك هو هذا شخليني انا يقول يا اخي والله مية مية، مع انه انتقد الصحابة على وقوع حرب بينهم. طيب انت وقع حرب بيناتهم الزبير من الشر كان ينهى عن التحديث مرة لأن هذا اقل الحديث اقل كان مشارك اي فهذا الان هذا اللعبة النظامية هذه حقيقة يعني هي تلخص لنا الحداثية الموجودة الان، يعني هي رسالة دكتوراه حلوة من تجي تقول سميها من ابراهيم النظام لعدنان ابراهيم الشحرو حلوة، بس من نشرف منهم هو صراحة، لكن هي من هذا الناحية فقاعد يطعن يطعن يطعن يطعن، بعدين ابراهيم النظام قال كان الاجماع لا اقبله، يعني هم لو كانوا عدول لو كانوا محترمين انا ما اقبل فتاويهم، اجل ليش تطعن؟ هي هكذا عشان بس اعمل لك مشاكل. مو الجمهور المعتزلة ليس على مذهب النظام للمعلومية، لكن بل هم يكفرونهم، لكن يعني هذا لبيان مجموعة من المسالك. هذه هي الفئة الأولى اللي هم أهل الكلام والذين لهم تناقضات عجيبة في أنهم تجدهم مدافعين عن السنة في الباب الفقهي محادين لها في الباب العقدي، حتى في مناظرة ابن شاقلة الحنبلي رحمه الله لبعض الأشعرية أو الكلابية، يقول ناظرت واحدة من أصحاب الكلاب فامسكها ذاك ايش قال له؟ قال له انا ما اقبل الاحاديث احاديث الاحاد، في قال هي عندي مثل التراب يعني. فقال له ذاك كان كلابي محدث، فقال له يعني انا عفوا من ابن شاقله يقول للكلابي يقول له اذا لما يعني لما طوفت الديار ووقفت على ابواب الشيوخ وكذا ورحله؟ فايش قال؟ قال اكمل بها الابواب، هذا طبعا المناظره في طبقات الحنابل، اكمل بها الابواب يعني وش صدق؟ قال يعني كيف انت؟ قال لا اخذ الا ما يقبل به السلطان، يعني العقل، يعني حتى مثلا شريك بن عبد الله احتج بالحجه هذه، قال نحن صاد حديث الصفات، قال نحن اخذنا هذا من روى لنا الصيام والصلاه والزكاه، هؤلاء عمن اخذوا دينهم؟ طبعا هو ابن تيميه سوى، ابن تيميه كانت هذه نظرته النظره الذكيه، قال انقلهم من الدفاع للهجوم، انقلهم عفوا من الهجوم للدفاع، تعال تعال اترك السنة عشان لا تشكك في سنتي، تعال معقولاتك هذه أنا راح أدمرها راح أشكك فيها وأثبت لك أنها مضطربة وأنه ما في شيء وأنكم أنتم جماعة العقول مختلفين، وما أكثر ما يقول الأشاعر العقل يدل على كذا فينقض عليهم الكرامية، ثم تأتي المعتزلة وتنقض والفلاسفة تنقض والفلاسفة بن سينا وجماعة تزعموا شيء العقل يدل على شيء، جو الغزالي وجماعة ردوا عليهم وزعموا العقل يدل على شيء ثاني، وجو المعتزلة وردوا على الفريقين وزعموا العقل يدل على شيء ثالث، وهكذا. فقال حجج انت هافتت كالزجاج، قال فين الباب ظني؟ تشوف هذا الحديث كيف ائتلافهم، ثلاث نص السنة ثلاث أرباع السنة متفق عليها. فهذا ابن تيمية من هذا الوجه، يعني هذه هذه هذه نقلة هذه حركة الشيخ العبقرية اللي راح نجيب لك كيف ان الشافعي رحمه الله عمل نحوها مع هذا الرأي، اللفة العبقرية اللي سواها الشيخ عليها انك انا لا ابقى في وضع الدفاع، لا ابقى في وضع الدفاع، فقط انت تأتي وتشككني بالاحاديث حماد بن سلمة فلان كذا ابو هريرة، لا لا لا لا لا لا انت مقدماتك التي من اجلها انطلقت لتطعن في هذه الاحاديث والنصوص، اول شيء انا اثبت لك ان هذه لها نظائر في القران، ثاني شيء انا اضرب مقدماتك هذه واثبت تناقضك بها. يعني مثل قول الرازي في رساله اصول الدين، قال انا عاجز عن الاجابه على ايرادات المعتزله العقليه في اثبات الرؤيه، قال لكن نتمسك بالنص. هذا بقاعدة تأويل وظنية. هو نفسه قال نتمسك بالنص. الرازي كان مجموعة من الاعترافات اللي ابن تيمية مسكها وبدأ ينطلق منها. مثل ما يقول رازي، حنا ما نكر على خصومنا شيء إلا ترى حنا واقعين فيه. حلول حوادث هذا نحن نقع فيه بصورة أو بأخرى. الرازي كان يحب يشكك، فسبحان الله له تشكيكات على ربعه كلش قوية. فالشيخ مسكها وأخذها وصقلها. هذا يومنا كتاب درء تعرض العقل والنقل، قرر تقرير عام، بعدين جمل خلافيات القوم، بعدين بدأ الانتصار. أيوة الانتصار مختصر فيها. طيب هذه الفئة الأولى اللي هي فئة أهل الانتصار. ما فصوتي انتصار لأهل الأثر كانت فكرته، أنا أعتمد على هذا. كانت فكرته الرئيسيتين من اللي ذكرتهم، أول شيء أن أهل الحديث أكثر ائتلافا، والثاني أنهم متناقضين، والثالثة أنه لكل أحد عقل ولا بد لهم كتاب منزل من السماء. أيوة. فهذه الأفكار الثلاثة هي كانت أعمدة الانتصار لأهل الأثر. جميل عظيم. الأصل الثاني، الفريق الثاني، أهل الرأي. هو مرات يعني بعض الناس يجيك، مثلا بعض الناس يأتي فيقرأ مجموعة من الكلام لبعض السلف أبي حنيفة، كلام غليظ. وبعض الناس يجي يتفاجأ أنه في بعض المعاصرين يقول بهذه الآثار، يقول بها. إحنا فاضحين فضيحة بالموضوع هذا. أيوة. يقولك هو ما المشكلة يعني، ولما نجد تسمية، مثلا أنا أسمي فلان كويتي وفلان سعودي، فلان هذا مبني على إيش؟ على تباين قطري، صح ولا لا؟ على هوية. أسمي فلان شمالي فلان جنوبي فلان شرقي فلان غربي فلان كذا، إذن هناك نوع من أنواع إيش؟ التمايز. هذا التمايز ظني، هذا التمايز تضاد، لا تنوع. لابد أن نعرف ما سبب هذا التمايز. طيب لماذا فعلا اسمهم أهل الرأي في الكتب القديمة؟ يعني الآن مثلا أهل الحديث أهل الكلام، فهمنا إيش الفرق أصولا وفروعا، لكن أهل الرأي لماذا سموا أهل الرأي؟ يعني معناته أنهم فقهاء؟ طيب ما عندنا مذهب المالك، عندنا مذهب للشافعي، الأوزاعي، سفيان الثوري، لماذا هذه المدرسة فقط تسمى أهل الرأي؟ إذا كنا نقول للظاهرية كل أئمتنا قاسوا وكل أئمتنا اجتهدوا، فلماذا هؤلاء القوم يسمون بهذا الاسم الآن؟ كان معيبا أو كان مدحا؟ يعني الآن مثلا لما إنسان حنبلي يفتح كتاب، أي كتاب في أصول الفقه الحنبلي، خلينا نقول المسودة لآل تيمية، فيقول لك ومشهور عن أحمد أنه لا يروى الحديث عن أهل الرأي. طيب ليه؟ بعدين يمثل لك بعض الأسماء. لما تجد ابن القيم في إعلام الموقعين يقول لك لا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا يبغى استفتاء أهل الرأي. أولا منهم أهل الرأي؟ ولماذا هؤلاء الناس حمل عليهم، خلينا نقول ولو بعض الناس، يعني مو كل أهل الحديث، ولماذا لم يكن أهل حديث وأهل فقه مع آن في آن واحد؟ مثل ما قلت صوفية أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث كذا، لماذا هؤلاء؟ هو الواقع أن المدرسة اللي ظهرت في الكوفة المدرسة أهل الرأي، ولم يقولوا أهل إرجاء، هذا بحث فقهي، الآن بحث فقهي. هذه المدرسة لها مجموعة من الأصول في التلقي، وهذه الأصول تجدها موجودة في كل كتب أصول الفقه، ويناقشها كل الأصوليين. أصول لهم منهجية خاصة في علم الحديث بالتصحيح والتضعيف، وهذه المنهجية هي التي كانت الأصل في إيجاد المنهجية الكلامية. لهذا متقدمي كبار المتكلمين كانوا أهل الرأي أصلاً، بشير المريفي. ولهذا الشافعي لما كان يرد عليهم سمي ناصر السنة. طيب ما مشكلة أهل الرأي أو ما هي أصولهم التي بسببها اكتسبوا هذا الاسم والذي نزعم أن الإمام يشير إليهم هنا بعض إشارة؟ وسنشرح لماذا نزعم أن الإمام يشير إليهم. عندهم أصل، عندهم مجموعة أصول طعنوا فيها بالكثير من الأحاديث الصحيحة عند الأئمة. أول أصل أن خبر الواحد مو الأحد، الواحد إذا كان مجموعة ما عندهم مشكلة، خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول فإنه يرد. ثم هم في ذلك على فريقين سيأتي الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ قياس الأصول اللي نسميها القاعدة الفقهية أو الكلية، يعني لو جيت قلت لك معاملات المكلف في العادة لا المكلف العاقل لا تفتقر في الأصل إلى ولي، صح؟ تبيع وتشتري تفتقر ولي، تبي ترهم تفتقر الولي، أنت عاقل ما تستفيد، أنت ترث أنت تصرف أنت عادي، هذا في الأصول المالية لكنهم طردوها. طيب ميمونة غير اعتقت، يعني عتق امرأة واعتقت ما في مشكلة، عائشة تعتق آتي. طيب في حديث لا نكاح إلا بولي، تحت فناظرونا كيف لا نكاح إلا بولي، هذا خلاف قياس الأصول. هذا كلام أبو حنيفة شخصيا، لأن الشيبان أبو يوسف خالفه. فحتى روي عنه أنه أطلق كلمة لا تليق في شأن هذا الحديث. وهذا هنا الإمام يوم يشير يقول وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، لأنه لو تشوف مناظراته وش يقول، أرأيت إباعته واشترت، أكنت تفتقر أكنت تختار لها وليا؟ هذا طريقة بالنقاش، جيب الحديث هو ما يقول لك هذا الحديث عندي شاذ، هذا الحديث ما يصلح، مع أنه هذا الحديث بنفس الإسناد بنفس كذا لو ما لو خالف قياسه هو لا مشكلة، لو وافق قياسه لا مشكلة عنده. أهل الحديث أيضا مثلا عندنا مثال ثاني، حديث أفطر الحاجب والمحجوب، الأصل أنك الناس تفطر بشيء تأكله لكن دم يطلع، لهذا ورد عندنا قال هذا رجس، أبو حنيفة قال هذا رجس على الحديث يعني ساخرة. يعني حتى يروى عن ولادي هو صحيح ولا، لما قال لواحد الطهور شطر الإيمان إيش قال؟ قال توضأ مرتين ليكتمل إيمانك. أيوة. فهنا بعض الناس يقول يا أخي والله هذه كأنها مسألة، يعني إنه كأنهم هم محدثين وفاهمين، لا أبدا. الإمام الشافعي جاهم زحفا زحفا زحفا زحفا زحفا طريقة عبقرية جدا ليبرهن أن هذا اللي يفعلونه هدم. وأنه هذه أخبار، فالشافعي كان من ضمن طبعا مسألة لا نكاح إلا بولي، جاءت الردود أنه هذه في المالية والفروج أمرها مختلف، وحتى أنتم لا تجعلوا البابين واحدا، حتى أنتم تشترطون الشاهدين للنكاح ولا تشترطون هذا للبيع. جاء الردود أنه الأصل في القرآن قال ولا تنكحوا المشركين، ففي إشارة الولي والنهي عن الإعضال، إذن الولي له تحرك. أحمد قال حديث أفطر الحاجم محجوم ولا نكاح إلا بولي، يعود بعضها بعضا، يعني مو خبر واحد، أخبار كثيرة. بعضهم ألزمهم التناقض، قال تعال إبراهيم إيه ألزمهم التناقض، قال لهم تعالوا أنتم تقبلون خبر أبي هريرة، تقبلون خبر حتى أبو هريرة اللي تقولون أنه مو فقيه في بعض الأخبار إذا خالف القياس، حديث من أكل شاربا أو ناسيا، هو شنو القياس؟ إيه قياس على على على شو اسمه المحرم، الصائم مثل المحرم، هذا يحرم عن نفسه هذا يحرم عن نفسه، المحرم يعمل حاجة خطأ يلزم كفارة، الصائم ليش ما تلزم كفارة؟ قال لك لا أنا أخذ حديث أبو هريرة هنا، لا وأبو حنيفة ينص يقول أترك القياس واخذ الحديث ابي هريره. مع انه ها يعني حتى هنا الشافعي يقول رايه كخيط سحاره تخرجه هكذا اخضر تخرجه هكذا اصفر. السحارات عندنا وايد، واحدة من حبايبك تلقاك يجي تطلع عليك واحدة منهم. خالت أمي كانت سحارة بس ما أنا ما شفت الخيط عندنا. عموما خالت الطيش ومطلعين عليها هي الطيش وتق... ويوم يوم تركت يوم تركت قرموها الجن ربعة والله لا دركتها وهي مقرمة. فسألت قلت شنو القصة؟ قال هذه كانت تسحر وخذت بخذ بعض الناس عدتها وقطوها فسخطوا عليها هذول أقرار ربعها وشلوها. أنا حسبت من هذا المشعبدات. لا لا لا هذه مشعوذة مشعوذة عيب إن هي شيء عندنا. إيه ف سبحان الله. لكن الإمام الشافعي قال لا يعني جاب قال بقصة اللي يسوي الشافعي عمل حاجة نفس ما ابن تيمية قال تعال أو ابن تيمية عمل نفس ما الشافعي قال لا إحنا ننقلهم من الدفاع للهجوم أو العفو من الهجوم للدفاع مش بيه اليوم قال تعال تعال تعال خل خل خل أضرب لهم أصل قال تعال ما هو أقوى قياسكم أم ظاهر القرآن شوف لا شوف له كتاب الرسالة شلون بناه الشافعي قال شنو أقوى قياسكم أم ظاهر القرآن قال طبعا ظاهر القرآن يعني حتى ظاهر القرآن القياس يحتمل الخطأ لكن ظاهر القرآن ما يحتمل الخطأ لأن طيب إذا السنة تخصص ظاهر القرآن ما تخص قياسك يعني هذا يعني شو اسمه لما جاء على قول الله عز وجل الأمثلة اللي ذكرها الشافعي في الرسالة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم فقال ايش قال الامام الشافعي رحمه الله عليه قال طيب الان ظاهر القران انه من سرق حبه يقتل تقطع يده تقتل هذا شريعه حمرابي تقطع يده ها ف وتقطع من هكذا لكن السنه حددت نصابا وحددت طريق القطع وبينت الى اخره فدل ذلك على هذا خص هذا مثال الزمهم شلون ابن عباس يوم جاء مسك الخوارج وقال يقول له خرجت اقول لك منصور ما تريد قال ممرم على الشافعي من شويه يوم قال السالفه غلطان باللغه مش اسمه قال تعال مثال ثاني حرمت عليكم امهاتكم قالوا احل لكم ما وراء ذلك ها ظاهر احل لكم ما وراء ذلك بعدين الجعب المراه وعمتها والمراه وخالتها والام اتفقت بحديث منه حديث ابو هريره ماكو غيره يعني حتى الشافعي مسك فيها لأنهم في حديث المصرات ردوا حديث أبو هريرة وإيش قالوا قال ليس فقيها اللي هنا ابن حزم تفجر غضبا في المحل تفجر غضبا قال يعني عليكم اللعنة يا كلاب يا مش قال أنتم أصلا ما قال من المبارك بدأ يجيب الآثار قال من المبارك لما سئل من أفقه الشيباني أم أبي يوسف قال من أكذب أبو هريرة فقيه وأنتم بعدين ابن حزم متى تحطم نفسيا لما لقى ابو حنيفه مستدل بحديث البصرات بنفس هذه هنا فعلا فعلا فعلا اصيب يعني تشعر ان ابن حزم كان يفعل بعض يعني كان يعني الظاهر الله اعلم شاله كلام من المحل الله اعلم فسبحان الله يعني حتى الذهبي ذكر يعني في سير علام النبلاء ذكر قصه لما لما لما لما لما يقول ذكر ابو هريره فكان احد يعني احد اهل الراي جالسا فقال ليس بفقيه يقول فسقط حيه من اعلى المسجد يقول تطلبه هو والناس يقولون ويلك تب ويلك تب بعدين الذهبي قال هذه قصه جليله اسنادها صحيح لهذا مثلا العلائي لو تروح مجموع رسائل العلائي له رساله خاصه في الذب عن أبي هريرة ردا على الرازي الحنفي على غير رازي الأشعري وابن حجر في الإصابة لما ترجم لأبو هريرة جاب شبهاتهم على أبو هريرة كله رد على أهل الرأي وبالاسم أنتم أهل الرأي قالين على أبو هريرة هذه علتوا عليه هذا العين فالشاهد أيوة قال لهم الآن ظاهر القرآن تخصصه السنة فما بالكم تقبلون يعني تقدمون القياس على ظاهر السنة. ثم ما الشافعي لم يترك ثم جاءهم بأخرى قال لهم تعال أنتم عندكم حاجة اسمها الاستحسان. الاستحسان إيش؟ أنه ترك القياس مراعاة لمعنى أحسن أو أعم. يعني مثلا يجي يقول لك الميت الرجل الذي مريض مرضا مخوفا، القياس ألا تجوز معاملاته لأن فيها إضرار بالورثة. إنسان شايف نفسه بيموت فممكن يصير يتصرف بأمواله، فالفقهاء لا يجيزون له تصرفات. فبعدين يستثنى أبو حنيفة يقول وأستحسن العتق، أما العتق فبالذات لا أطلبه فيه. الشافعي قال أن استحسانك صح غلط، الآن تقدم استحسانك على قياسك ولا تقدم السنة على قياسك. هذا اللجم الثاني. الثالثة هم معولين على إيش؟ على كلمة عمر فاطم بن قيس قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، ظهر الحق وزهق الباطل. عمر ما رضى يترك الظاهر لقول، طبعا هي الاحتمالية الخصوصية، طبعا هي كلها رواية واحد أصلا يعني، وجابوا رواية ثانية إن علي ما رضى يأخذ الحديث مع قلب السنان، وفي إشكالية في طريقة الاستدلال بإخبار أحادية وترك الأصول. فلهذا عني الشافعي في الرسالة بجمع آثار عمر والاحتجاج بالسنن، وجاء بأمثلة عميقة، منها عمر لما كان يرى، شوف يرى يعني هذا قياسه، أن المرأة لا تورث من دية زوجها. فقام عليها أحد من الصحابة كان المغيرة وغيره قال له شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها. فعمر رجع إلى قوله، قال الشافعي تعال. عمر الآن يرجع عن قوله بخبر واحد وقد خالف قياسه، والمشكلة هذا مذهبه هو بعد يعني، والشافعي يحتج عليه بالأمور الموجودة في كتبه التي يقرون بها. فعمر الآن ترك قياسه لحديث رسول الله، من أنت حتى لا تترك قياسك للحديث؟ قصة الطاعون كان رأي عمر إلى أن سمع الحديث إيش؟ أنه يدخل مدينة، كان رأيه إلى أن سمع الحديث، فقال للجاء قال لك أنا سمعتم بها في أرض لا تدخلها، قال ذاك فرارا من قدر الله، قال لو غيرك قالها نفر من قضاء الله قضاء الله. فإذا كان هو رأيه على شيء، ثم لما سمع الحديث لزم. هذا الأصل الأول، طبعا لهم أصول ثانية يعني هم لهم أصول أخرى، هذا الأصل الأول لماذا سموها الرأي؟ لتقديمهم رأيهم على السنة في مجموعة المواطن، والقياس ظني. لهم قول آخر اللي هو أنه خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى. قال شيء تعم به البلوى، فما عمت به البلوى على أي أساس يروي واحد بس؟ هذا الشافعي وغيره ناقشوها. الشافعي جاب لهم قوله بالمرأة وعمتها المرأة وخالتها، وكل شوي يجيب لهم مثال يعني جزء، قال لك أبو هريرة بروحه، والبقية سكتوا، والإسكات والسكوت إقرار. وكان ما رد به عليهم جمع من الأصوليين أن الصحابة قبلوا حديث عائشة وهي واحد في أمر تعم به البلوى وهو التقاء الختانين، بل عمر أرسل أبو موسى يسمع منها، وبعدين لما أخذ الفتوى عممها على كل الصحابة، وتوعد من لا يقبل. أما ابن قدامة وكان أبوك جاي من الشافعي في روضة الناظر فقضمه بنيد لا تعتها لو سمحت. ترون وجوب الوتر بخبر ضعيف ولا عمله، وهذا مما تعم به البلد. وجوب الوتر وهذا ما تعم به البلوى، ومع ذلك أخذتم بذلك. وترون الوضوء من القهقهة وهم ما تعم به البلوى بخبر ضعيف مرسل أبي العالية، فكيف تقولون بأحاديث أخرى هذا عمت به البلوى؟ المصيبة كثير ما يقولون تعم به البلوى خبر واحد يطلع مو خبر واحد، يطلع له اعتضادات بأثار صحابة أو راوي اثنين وثلاثة. فحتى الإمام أحمد يقول يعني كما في رسالة الوتر لمحمد بن نصر يقول عجبت لهم يعني أصحابه، يقول على جهلهم يطعنون بالأحاديث. يعني أنت هم لو مجمع، وهذه قصة ما تعم به البلوى أبو منصور الماتريدي في تفسيره لما ألزمه لا تعتها، أنت ترى تحريم بيع تحريم أكل السنور، مذهبهم يحرمون أكل السنور. إيه بس خلا الحين على مذهب حرم أكل السنور، وين أكل وأنت وين أكل السنور محرم؟ غير حتى عندك في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه، وجيب لي خبر هيك نهى عن بيع، خبر واحد عمت به البلوى. لا ليش؟ ممكن تتفضل تعطينا. شوف حتى دائما يقول لك ان اهل الحديث جامدين ومش عارف ايه، يعني اهل الحديث عندهم فقه عظيم جدا ودقه كارثيه. والبخاري رحمه الله عليه في صحيح البخاري مسك ذول الجماعه وتقصدهم بالرد والتعقب. ايش قال ابو منصور وهو وين كان عايش؟ في اوزبكستان حاليا. قال لهم لو نظرت في أسواق المسلمين في مشارقها ومغاربها ما وجدت أحد يبيع سنورا للأكل، مما يدل على أنه تواتر عندهم بخبر العامة عن العامة، وإن كان هذا لم ينقل. هي هذه أنا أريدها منك هذه الآن. إذن هو خبر واحد عمت به البلوى، لكنك أنت لماذا أوصلته لدرجة التواتر من قراءة خارجية أن الناس تقدر تنكر أو دعاها الداعي للإنكار أو المخالفة، ولكن لم تفعل على كثرتها وعلى تفرقها في البلدان. هذا المطلوب. وفي وحدة للطحاوي مجهزينها بعد قبل شوي أيضا. ولهذا أيضا من أصولهم أصل ثالث السنة لا تنسخ القرآن، يعني هذا يحكى عن الشافعي وإليه ميله الظاهر، لكن قالوا السنة نسخ، عفوا الزيادة نسخ، يعني أي حكم زائد في السنة مهم منه بالسنة. لا، يقولك إذا القرآن ذكر حكم بعينه ثم جاءت السنة وزادت عليه مو خصصته، لا زادت عليه. في فرق بين التخصيص والزيادة، زيادة على محور أفقي، يعني جابت حكم إلى جانب الحكم نحن لا نقبل. إيش أشهر مثال؟ التغريب في الزنا، يعني والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن إيش الفكرة؟ القرآن نص على الزنا، انتهى الموضوع. 100 جلدة موافقين، السنة خصصت بالرجم موافقين، جاء في السنة التغريب، وصلنا مو خبر واحد لا أخبار، لكن ما يبون التغريب. قالوا هذه زيادة على القرآن وزيادة نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. اعتبروها إيش؟ زيادة نسخ، زيادة وزيادة نسخ. طبعا الأصوليين ناقشوهم قضية زيادة نسخ وناقشوهم، لكن جت ناس ألزموهم من الشافعي رحمة الله عليه، قال تعال تعال عندنا في القرآن ذكر الماء والتيمم في الوضوء، فلم تجدوا ماء أنتم تجوزون الوضوء بالنبيذ. وين زيادة؟ وحديث ضعيف أصلا. ها تع عندك وحدة ثانية. الآن الله عز وجل لما ذكر نواقض الوضوء أو لامست من نساء وجاهد منكم الغائط، وين القهقهة؟ وبحديث ضعيف. الطحاوي أوردوا عليه بشر المريسي يبيح الحمر، يبيح الحمر الأهلية. ليش؟ خنق الإلزام، لأنه تحريم الحمر الأهلية زيادة على القرآن، مع أنه المحرمات المأكولات جت إيش؟ الصريحة مفصلة، مو الخنقة والموقوذة وما هكذا السبع، لا. فجاء تحريم الحمر الأهلية زيادة على ما في القرآن، ما في القرآن، فأباح الحمر الأهلية. مع مذهبهم هم يحرمون الحمر الأهلية ويحرمون الخيل بعد، يعني الخيل هذا خالفهم هالحديث، الخيل بعد. لا الطحاوي منهم، فلما قال للطحاوي تعال ليش هذا مو زيادة، لماذا تحرمون الحمر الأهلية؟ قال متواتر الحديث، الحديث كافة عن كافة عن كافة، بس لم يخرجه عن كونه سنة، والسنة لا تنسخ القرآن. لا قال لك هو هذا الحديث وصل، صار كأنه أخو القرآن من إيش؟ من ظهور أو تواتر أو من هذا في يوم حج، فالأمة كلها قالت فيه والأحاديث وكذا، وسالفة الأسواق ما لا تبو، ما لا تبو منصور الما تريدي، مع أنه يعني ما دام له نظير من المتواتر فدخل الأحاد الثابت واحترم نفسك. طبعا وأصل أيضا أن خبر الواحد لا يقبل في الحدود، وهذا اللي زفر هم يرون قتل المسلم بالكافر. وحتى أبو يوسف لما أفتى بهذا الفتوى كتبوا فيه هجائيات بغداد، يا قاتل المسلم بالكافر. فهارون رشيد أحرج قال جد لي مخرجا من هذه شو اسمه، فراح تدور ان الذم اللي قتل هذا، قال وين عقد الذم حقه وين مالقوه، قال خلاص ما لا ما ذم ما ذم، هم اللي يرون قتل الذم، قال خلاص طلعت القصة. عبد الرحمن المهدي دخل على زفر بن هذيل منهم فقال يعني انتم تتورعون عن الحدود، يعني تقول ما نقبل فيها خبر واحد وكذا، لو جئتم الى اعظم حدود الله الدم واستبحتموه بشيء ضعيف، قال وما ذاك؟ قال تقتلون المسلم بالكافر. فنزع من قوله. طبعا الناس قبل هذول مو شلون ذكي، شلون يفهم الالزام، يعني مثل الحين يجيك غدي يقط لك ايرادات بايتش، هو خلاص فاهم اللي قدامه، فاي ايراد غبي هذا راح يرد عليه، يعني اللي هو جاب هذا القصه فهو حتى الاراده الغبيه يرد الاراده الغبي، هو يطق الاراده الغبي ما يتكلم. انتبه، هي والله شلون جابه فرجه. بقيت مساله اللي هي تقريبا هو لهم اصول اخرى عاد الان، بس هذا الان تفتح اي كتاب اصول فقه راح تجد انه الناس تناقش كلام الاحناف في هذا الموضوع. فهم لما يقولون فلان يرد السنن، بعد يقول لا ما يرد، قال ما جاء السنن على العين والراس، على العين والراس وفقا لقواعده. طيب ولا كل معترفين انه له قواعد خاصه ثم هو يقبل واهيات في بعض المواطن، وان هذه القواعد عند اهل الحديث مشكله، هذه القواعد مثل قواعد المتكلمين عند اهل الحديث. اهل الحديث ممكن يختلفون في بعض فروع علم الحديث مع اتفاقهم على الاصول الكبرى، لكن هذه راوها اصول باطله متناقضه الى اخره. طيب في عمل اهل المدينه، الا الامام الشافعي رحمه الله عليه شدد على اهل المدينه وكانهم اهل راي في هذا الموضوع، انه مالك بعض الاحاديث كان يتركها لانها تخالف عمل اهل المدينه. طيب عمل اهل المدينه هل هو من جنس الحجه السابقه؟ الامام احمد نقل عنه ابن تيميه في رساله اجماع اهل المدينه قوله اهل المدينه لا يرد عليهم كما يرد على اهل الراي، وكانه يشير الى الشافعي، هؤلاء يتبعون الاثر. مالك واصحابه شيوخ كذا عندهم تاويل اثري في موضوع اهل المدينه، وكان المدينه هذه هي تجمع ابناء المهاجرين والانصار، ف فالحديث الحديث عندهم. فالحديث إذا مثلا رووه وخالفوه أو الحديث فها هناك شبهة نسخ، أو الحديث إذا ما عملوا به مع، طبعا هناك مناقشات كثيرة من الليث بن سعد المالك في هذا، أن السنن فيها تنوع وأنه الناس كذا وأنه الناس افترقت، والعلم أنه كثير من علماء الصحابة رحلوا الملك وأكل ثانية. لكن في أمور اللي هي الطقوس العامة للأمة فعلا أهل المدينة صاعوا أهل المدينة فعلا هم لهم، وهذا بالتالي يقول لا كد ينازع بها أحد، حتى أحمد يقبلها، الشافعي يقبلها، لكن هم لما طردوها حتى أدخلوا فيها بعض الفروع الفقهية الاجتهادية التي بعض فقهاء المدينة يقول بها اجتهادة. فلهذا الشافعي إيش عمل؟ راح جمع فتاوى زيد بن ثابت وابن عمر اللي خالفها مالك، وعمل فيها كتاب وخالفها مالك وابن ماجشون. لا تعال جماعة عمل المدينة غير أنتم تختلفون، يعني الشافعي صلت عليك بطريقة يعني حتى عمل أهل مكة، حتى عمل أهل مكة في الأمور العامة طريقة الفقهاء الاحتجاج كثير من الفقهاء. الشافعي نفسه في الأذان فوق الكعبة، أذان المؤذنين كان صعدوه الشافعي، يوم قال يوم سألوه عنه قال ما ربي بس رأيتم يفعلونه ولا ينكروا أحد ولا ينكروا أحد. فأيضا في لكنهم دعاء الختم، دعاء الختم أحمد قال أهل مكة يفعلون دعاء الختم اللي الحين بعضنا تقول بدعة، أحمد قال يعني هم بدعة، هذا قول مالك، يعني رأيتهم في مكة يفعلونه ولا أحد ينكر. الدعاء بس في التراويح، إنه في التراويح يختمون ويدعون، فأحمد أباحة احتج بإيش؟ بهذا، بعمل أهل مكة. بعض الموعظة اللي مو ثابتة أحمد نفس الشيء قالوا أهل البصرة رأيتهم محدثين وكذا يوعظون. نعم لكن في رمضان فهناك فرق، فهي فيها تفصيلات، يعني هناك فرق بين أنه ما لا ينكر، ما يكون دائما ظاهرا ولا ينكر، وبين ما يعني هي فتاوى باطنة تختلط بغيرها إلى آخره. عندهم شبهة بعد كثرة الكذب يا أهل كانوا كرجون منو؟ المدينة يقوم بكر بن حزم مالك معود والله ثافت حتى عيب عليهم عموما. حتى بعضهم كان يحتاج عيب جاء كذابين على المدينة فلان واحد وقاصم تحس انه يصرف على احد. حتى من ضمن يعني الثقافات هذه ينبغي ان تنبه عليها، يعني بعض المشهورين بعلم الاصول في عصرنا يجي يقول والله مالك ما ياخذ بخبر الواحد اذا خالف القياس، يعني حتى عيب. هذا مذهب لاهل الراي نسبه بعض، يعني فقط يعني بعض الناس الذين لا تحرير عندهم. حتى السمعاني يعني تكلم بكلام غليظ، قال يعني نزه الله مالك عن هذا، مالك رجل صاحب حديث. ما كانت عندهم هذه، يعني فهذا عيب يعني. وحتى كثير دافعوا عن الإمام مالك في هذه الفرية التي نسبت له. فلهذا أحمد الآن يتكلم بهذا إشارة، اي بهذا إشارة، قال السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. شلون هي دلائل بس خلينا آخر هذه الفقرة، هي دلائل القرآن. هي السنة أمر يأخذه النبي من القرآن يستنبطه، ولكن قد لا يظهر لك الاستنباط. يعني مثل هذا إذا جاء نصر الله والفتح، النبي إيش فهم؟ أنه خلاص نعيت إليك نفسك، شوف الفهم. طيب الآن بالله هذا الفهم يخطر على بال أحد؟ ما يخطر، بس الصديق ما يخطر على بال أحد، والله نعيت إلي نفسي. كذا يعني مثلا حديث الإمام جنة يقاتل من ورائه، طلع من القرآن. ممكن يلا خلص اللعبة، طلع من القرآن. طالوت صح طالوت طيب خلينا نشوف حديث هذا دائما استنفر ونفس القصة، ابعث لنا ملكا نقاتل من ورائه. طيب مثل حديث سنة الخلفاء الراشدين شلون جيء من القرآن؟ استدار مالك، مو مالك الشعبي، آية اسمه أمي شق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل المؤمنين. لا هذا أنا بالراشدين، أنا الراشدين اهدنا الصراط المستقيم صح؟ نعم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين. النبيين الصديقين، صديق الأمة منهم أبو بكر و... سيد الشهداء إيه عمر وعثمان وعلي شهداء غير. فهو هذا، فهناك يعني حديث كثيرة ترى، يعني مثل هذا لأنك أحل أبوه من أجاب وكذا، ولا تنكحوا المشركين فلا تعبدوا هنا كحنا، إشارات إلى وجود ولي، إيه إشارة إلى وجود ولي، ففي إشارات كثيرة يعني، يعني مثل ما بس مرات تكون إشارات غير موفقة يعني، هو الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، لكن هذا في دليل على تحريم الحمور الأهلية. طيب والخيل، الخيل فيه رخصة يعني، هذا من شو اسمه، ف يعني يعني حتى مرات مثل لما جاء يهودي قال تحت البحر نار، واللي يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال علي ما راه الا قد صدق والبحر المسجور. كيف شلون جد اي مو هي راح يجي القيام، كان ما راه جاب الآية. طيب هذه الآية شلون يعني، هم هذا طبعا الناس عايشة مع القرآن، ما عندها الا القرآن، ما عندها الا القرآن، فخلاص هو مؤمن ذهنه طبعا مع التوفيق مع مع الفتوحات. بكر الصديق لما استحضر فإن مات أو قتل، حتى لما استدل عبد الله بن الزبير استدل بن عباس على أنه الجد والد، المسألة في المواريث أنه الجد مع الأخوة يصير أب فيحرمهم أم يصير معهم أخا من معهم. عمر مو غير له كم قضاء، هو عمر أول جد ورث من الإسلام هو، فعمر كره أنه وله أقوال مختلفة في الموضوع يعني. حتى واحد قال من أراد أن يتقحم النار يتقحم مسألة الجد، الجد مع الأخوة. ابن عباس قال لا الجد والد، ليش تشون ابن عباس؟ قال أي والد، واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ثم أب. أيوة أيضا لما علي قال النصارى بنو تغلب، ما اعتبرهم نصارى، ناخذ منهم جزية آمنا بالله لكن ما ننكحهم. قال لم يتمسكوا النصرانيين الا بشرب الخمر، ما عندهم تدين، عايشين اباحيين مثل مثل قريش يعني، علمانيين هي قريش هذه كانت علمانيه يعني، تدينها بمكان معين والباقي كل واحد وشريعته وشرع عرفي، حتى ما عندك كتاب تحاول ها شويه شويه شويه مراعاه في المأكولات والمشروبات. منكوحات هيك يسووا لهم عقد مدني، غير قريش هذا عقد مدني قاعد يسوونه شنو؟ ايه ايه فابن عباس قال لا، او هو الناس عامة تمشي عقل ابن عباس. اما الشافعي قال لك النصارى اللي اصلهم عرب كذا ولا كذا، شنو وجه استدلال ابن عباس؟ وما يتولهم منكم فانه منهم. قال شوف هذول متولين للنصارى، متولين بالتسمية، يقولون نحن نصارى فصاروا منهم، يقولكم قال والله منهم كل شيء. طبعا هو هذا صنيع عمر معه، فقال منهم كل شيء، في كل شيء. إيه. إلا فهما لما يقول علي رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفقه الناس بالقرآن، فسنته هي فعلا دلائل القرآن، دلائل القرآن. طيب هذا وصلنا. اقرأ الفقرة الأخيرة، ما قرأتها كاملة. وليس قرأتها؟ لا، من السنة اللازمة هذا خلاص راح يدخل في. لا، الفقرة سبعة، وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء. هذا قرأت. يلا هذا وصل لله محمد وآله وصحبه وسلم.